السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعل الشيخ سعد الختلان حفظه الله ووفقه قد بدأ في مقدمة حول الكتاب ومؤلفه، وكذلك في مقدمة في طلب العلم كما ذكر لي، ولعلي أن أتمم وأذكر بسبب مجيئنا إلى هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا هو الذي أمرنا بطلب العلم حتى نعبد الله تعالى على بصيرة، ونبلغ هذا الدين إلى الناس، وننشر العلم، والداعية يدعو إلى ماذا؟ يدعو الناس إلى الإسلام، يعني يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، ويدعو المسلمين أيضا إلى أحكام الشريعة ويبينها لهم. والأمة بأمس الحاجة إلى العلماء، وقد زرت مدن ومناطق ودول يندر فيها العلماء، ويوجد فيها من الدعاة ومن المحبين للخير وللدعوة إلى الله، لكن لا يوجد فيها من أهل العلم، من أهل الرسوخ فيه، لا يوجد فيها كما يقال قيادة علمية تقود الناس وتؤثر فيهم وتبلغهم الحق. ولذلك فإن بناء المؤمن وبناء طالب العلم نفسه بناء علميا متينا هو من أهم المهمات. ومن أهم ما يعتني به طالب العلم أن يبذل وسائل طلب العلم. ووسائل طلب العلم نوعان: وسائل حسية ومعنوية. أما المعنوية فهي تحقيق التقوى، وعلى رأسها الإخلاص لله جل وعلا، وفعل الطاعة وترك المعصية. وقد تذهب بركة العلم بسبب المعصية، وقد لا يوفق إلى الفهم الصحيح أو إلى ثبات العلم أو إلى نشره بسبب المعصية أو التقصير في الطاعة. الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أنواع أو نقول الوسيلة الثانية من الوسائل المعنوية في طلب العلم الدعاء، فيدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. يلح في الدعاء. هذه هي الأسباب المعنوية في طلب العلم. أما الأسباب الحسية فهي أولا الدروس المنهجية، متن علمي يقرأ على متخصص ليفهم كلام المؤلف ويعرف دليله، ثم يعرف القول الراجح بدليله، ومعرفة الجواب على القول المرجوح الذي أورده المؤلف. الوسيلة الثانية من الوسائل الحسية في طلب العلم القراءة النافعة، فيكون له برنامج في القراءة وتلخيص ما يقرأ، ويعتني بالكتب المهمة كالصحيحين والسنن وكتب أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ويعتني أيضا بقراءة فتاوى العلماء المحققين حتى من المعاصرين كفتاوى اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعا. ومن الوسائل الحسية السؤال والمناقشة العلمية حتى في الجلوس بين طلبة العلم، حتى بين الأقران، فطرح المسائل هذا مما يقوي طالب العلم ويثبت المعلومة ويحررها أحيانا، بل إن بعض القواعد العلمية لا تتحرر إلا من خلال المناقشة، والمناقشة حتى مع الإخوان والزملاء. وقد يكون الإنسان في مجالسه المعتادة أحيانا على غداء وأحيانا على جلسة شرب الشاي وأحيانا في الطريق في السيارة، فتطرح مسائل ويكون فيها مناقشة، إما أن يطرح أحيانا سؤال يستثم يعرف تمام هذه المسألة ويعرف كلام أهل العلم فيها، أحيانا يطرحها ابتداء من أجل إثارة هذه المسألة ونفع أخوانه، وكلاهما مهم. وكم من مسألة يطرحها الإنسان ثم يجد فائدة نفيسة من إخوانه، وقد تكون فائدة علمية وقد تكون فائدة من خلال المناقشة لتصحيح فهم يعني لقاعدة أو لمسألة. ومن السؤال أن يتصل بأهل العلم، يعني أحيانا بالهاتف أحيانا باللقاء أحيانا يعني، فالسؤال والمناقشة العلمية مهمة لطالب العلم. الوسيلة الرابعة البحث العلمي، وطالب العلم الذي ليس لديه مقدرة على البحث العلمي هو طالب علم ضعيف. من أهم الأشياء في طالب العلم أن يكون قويا في البحث العلمي، والبحث العلمي هو من أصعب الوسائل، وهو المقياس الحقيقي لمقدرة طالب العلم على الوصول في وصوله إلى المسائل والترجيح والقول الراجح بدليله تحريرها، هو البحث العلمي. لديه مقدرة سريعة في معرفة مظان المسألة، أقوال العلماء، تحرير دقيق للأقوال. وكم من مسألة مشهورة ومترددة على ألسنة طلبة العلم وبعد التحرير يتبين خطأ ما هو مشهور أو عدم دقته، وهذا لا يكون غالبا إلا مع البحث العلمي الدقيق. تتبع الأدلة، الآثار، استجماعها. وكم من مسألة بعد البحث العلمي يتبين وجود أدلة صريحة وآثار صريحة وصحيحة في الباب، وهي من أهم المهمات فيها، ويكون مغفور عنها في المطولات الفقهية. وكما أسلفت هذا لا يتحرر إلا في البحث العلمي، ولذلك فإني وصيتي لكم ألا تنقطعوا عن البحث العلمي. فينظر الإنسان إلى مستواه لو من الصفر، المهم أن يبدأ، والبحث العلمي يبدأ الإنسان فيه ويجد شيئا من التعب، ولذلك يحتاج إلى صبر وطول نفس وعرض ما كتب على أهل الاختصاص شيئا فشيئا حتى ينمو. والوقت الذي يبذله في أول أمره في البحث العلمي قد يستغرق مثلا يومين أو ثلاثة يحتاجه بعد مضي زمن ودربة ومراس البحث العلمي يستطيع أن يحققه في دقائق بسبب الدربة على البحث العلمي. ولذلك فإني أوصيكم به. وتأتي هذه الدورة في تجديد في عرض المسائل الفقهية، وهو اجتهاد من الإخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورة في اختيار هذا الكتاب كتغيير وتجديد يعني في عرض الكتب، وأن كثيرا من الحاضرين قد اجتازوا كثير من المتون الفقهية المشهورة أو فأرادوا أن يغيروا في ذكر في الكتاب وفي تناول الكتاب. ولذلك نريد بإذن الله تعالى أن نأتي على هذا الكتاب مع مراعاة الزمن الضيق الذي بين أيدينا، ونريد تحقيق أعلى درجات النفع بإذن الله تعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف يتميز بالتنظيم الذهني لعرضه للمسائل والتنظيم الدقيق، ويتميز أيضا بتحرير محل النزاع في المسائل، دائما يذكر محل الاتفاق ثم يشير إلى نقاط النزاع والخلاف بين أهل العلم، ويتميز بذكر سبب الخلاف. وهذه كلها يعني أمور مهمة في تحرير المسائل. اتضاح المسألة يكون بذكر محل النزاع، حرر محل النزاع، ما هي نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف، ومعرفة سبب الخلاف تستطيع أن تنطلق من خلاله إلى معرفة القول الراجح، ما هي المشكلة؟ فإذا تحررت لديك تستطيع أن تنطلق منها إلى معرفة القول الصحيح. ومع ذلك فلا يلزم أن يكون ما ذكره المؤلف دقيقا، فقد يكون يذكر سبب الخلاف ثم قد لا يسلم لما يقول، وهذا شأن طالب العلم، نحن نستفيد لكن قد نناقش، وقد يكون هناك سبب آخر لم يرده المؤلف. فأورد مقدمة نتجاوزها، ولعل من المسائل المهمة التي أشار إليها في قوله المسألة الرابعة: وأما ما الواجب على من تركها عمدا إلى آخر كلامه، ذكر المؤلف مسألة ترك الصلاة وحكم تاركها. والمؤلف أدخل مسألتين في مسألة، مسألة حكم تارك الصلاة ومسألة عقوبة تارك الصلاة، وبينهما تلازم، لكن في الحقيقة هما مسألتان منفصلتان، وبعض الفقهاء يدخل إحداهما في الأخرى فيحدث الإشكال، وبعضهم يفرد كل واحدة عن الأخرى وهو أدق. يقول: أما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فهنا دخل مباشرة، يقول: فإن قوما قالوا يقتل، وقوما قالوا يعزر ويحبس، دخل مباشرة في العقوبة، عقوبة تارك الصلاة. وقد لا يكون عندنا، قد يكون إنسان في موطن وفي حال وفي بلد لا يكون فيه إمكان إقامة العقوبة، بل إنك يعني يندر أن يحصل مثل هذا بأن يؤمر بالصلاة ويأتيه القاضي ويقول له صلي فيرفض، ثم بعد ذلك يعاقبه بالعقوبة التي أوردها المؤلف بالقتل. فهذه صورة أغلب ما تكون هي صورة ذهنية، وإلا فإنه يقول سأصلي ويسلم من القتل ويسلم من الإشكال كله. ثم قال المؤلف بعد ذلك، بعد يعني ما ذكر أقوال العلماء في عقوبة تارك الصلاة، هل يقتل أو لا يقتل، إن كان يقتل هل يقتل حدا أو ردة، ثم قال وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها. وهنا نقطة مهمة، المؤلف هنا حرر مسألة عقدية، لاحظ الآن التواصل والالتقاء بين المسائل العقدية والمسائل الفقهية، فحرر أو قرر مسألة خطيرة جدا في باب التكفير، وهي قال فاسم الكفر إنما حصر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وهذا هو في الحقيقة هي عقيدة المرجئة الذين حصروا الكفر في التكذيب أو الاستحلال. والصواب عند أهل السنة والجماعة، الصواب وهو ما عليه وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الكفر يكون بالقلب تكذيبا أو استحلالا لما حرم الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالترك، وقد يكون بالشك. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب التكفير، فمن سجد لصنم فقد كفر، ومن استهزأ بشيء من الدين بلسانه فقد كفر. ولا نقول ننظر هل قاله استحلالا أو فعله استحلالا، هذه عقيدة في المرجئة. فلما تقرر هذا عندهم، وأن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال فقط أو بالتكذيب فقط، صرفوا ظواهر النصوص فقالوا إن المراد بالكفر في النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، أو كفر النعمة، أو من باب التشنيع حديث جابر وحديث بريدة، حديث جابر في صحيح مسلم إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة في السنن بإسناد صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وأنبه هنا إلى التداخل، وهذه مسألة مهمة يا أخي، التداخل في بعض المسائل بين المسائل العقدية والمسائل الفقهية، وكثير من الفقهاء ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، كثير مثلا في الفقه المالكي والفقه الشافعي والفقه الحنفي، بل حتى في الفقه الحنبلي، قد يكون أشعري، قد يكون ماتريدي، يعني صوفي، وأحيانا من غلاة الصوفية، ويكتب واسمه مشهور وتدرس كتبه، لكنه على طريقة بدعية، وقد دخل بهذا يعني من هذا الطريق في كتب الفقهاء مسائل مبتدعة كثيرة. فتجد مثلا بسبب البيئة التي نشأ فيها ذلك المؤلف والعالم دخول هذه المسائل، فتجد في كتب الحنابلة مثلا المتأخرين مثلا استحباب التلفظ بالنية في الوضوء واستحباب التلفظ بالنية في الصلاة، مع أن الطفل عندنا يلقن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، هذه من المسلمات. ويدرس أيضا في بعض كتب المتأخرين من الحنابلة أن من سنن الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، الحديث الموضوع. وكثير من المسائل التعبدية التي لم تبنى على دليل صحيح وإنما على تعليل أو دليل ضعيف لا تقوم به حجة، وغير ذلك أيضا من الأمور، فلا بد من الحذر والانتباه. ولذلك يأتي هنا أهمية قوة طالب العلم وتأصيله وتقعيده في أبواب الاعتقاد، وأن يكون لديه إلمام متين في قواعد البدعة مثلا وقواعد أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد كلها. فإذا درس علم أصول الفقه أصبح يعني قادرا على تمييز الغث من السمين، ولا يتأثر بكلام مثلا الأشاعرة أو المعتزلة. ومن المهم لطالب العلم أيضا أن يكون لديه مقدرة علمية عالية في علم الحديث حتى يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، والانفكاك بين هذه العلوم هو سبب الانحراف. وبعض طلبة العلم هداهم الله زلت بهم القدم في هذا الباب، فأصبح يعرض المسائل العقدية كما تعرض مسائل الفقهية الاجتهادية، فيقول مثلا اختلف العلماء في إثبات صفة اليد لله تعالى، فقال بعض السلف بإثباتها على ظاهرها، وبعضهم أولها قال إن المراد بها النعمة، وقد قال بذلك بعض الحنفية والمالكية ونحو ذلك لهذه الطريقة. ومع أنه يرجح يقول والقول الراجح في هذه المسألة أننا نثبتها على ظاهرها يدا تليق بجلاله، لكنه الخلل هنا أنه عرضها كما تعرض المسائل الاجتهادية، وهذا خطأ. وإن كان قد قال بها بعض الفقهاء يعني المنتسبين إلى بعض المذاهب الأربعة، هذه لابد أن يتنبه وإن كان موجودة في كتب الفقهاء، فهذه مما أجمع عليها أهل العلم، والإجماع المعتبر هنا هو إجماع أهل السنة والجماعة، فنقول أجمعوا، ومن خالف فقد اختلف على أهل السنة، والواجب عليه التوبة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب. أما هذه المسألة وهي مسألة حكم تارك الصلاة، فمنشأها في الحقيقة يعني هو ما أشار إليه المؤلف في كلماته هنا، من هنا سببان أساسيان في الخلاف بين العلماء. السبب الأول هو الخلاف في فهم بعض النصوص، السبب الثاني هو الخلاف في هذه المسألة العقدية، هل يكفر الإنسان بالترك أو بالفعل أو لا يكفر؟ فالذين قالوا إنه لا يكفر بالترك أو بالفعل قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر، وتحمل النصوص عن ظاهرها إلى معنى آخر وهو كفر دون كفر أو كفر النعمة. أما من قال بأن الكفر قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك، كثير منهم أجرى هذه النصوص على ظواهرها، ويوجد من أهل السنة والجماعة وممن يرى ما عليه أهل السنة والجماعة، وأن الكفر قد يكون بالفعل أو بالترك وبالقول وبالاعتقاد أو بالشك. منهم من قال أيضا بعدم كفر تارك الصلاة، والمتأمل لأقوال العلماء يجد أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول ناشئ متأخر، ثم انتشر بين الفقهاء وبين المسلمين، وهذه من المسائل التي حصل فيها التقابل الصريح في كلام الفقهاء في حكاية الإجماع. فقد حكى الإجماع بعض العلماء على كفر تارك الصلاة، وبالمقابل حكى بعض العلماء الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة، وهذا يعني تقابل غريب. وممن حكى الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، لكنه كان متأخرا، وحكايتهم للإجماع هي محل نظر، وقد نوقشت مناقشة مفصلة، وممن ناقش قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم قالوا إننا لم نعلم، يقول في بلاد المسلمين يكفر تارك الصلاة ولم يعهد ولم يعرف أنه ترك الصلاة عليه أو تغسيله أو تكفينه أو دفن في مقابر المسلمين أو أنها طلقت منه زوجته أو ونحو ذلك. فكان إجماعا، قد ناقشهم شيخ الإسلام تيمية بأنه قد يكون قد حصل ولم تعلموا، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فقد تكون أنت ما بلغك العلم، تقول لم نعلم، عدم العلم ليس علما بالعدم، ما تستطيع تجزم بأنه لم يحصل، قد يكون وما بلغك. ثانيا، وهذا جواب نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تارك الصلاة هم في الغالب ممن يدعون الإسلام في الظاهر، وليسوا بأقل من ابن أبي بن سلول رأس النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين وهو رأس النفاق، لكننا نعتقد بأن تارك الصلاة كافر وأن ترك الصلاة كفر، أما تنزيله على أعيان الناس فهذه مسألة أخرى، فأنت لا تدري فلان في ظاهر مسلم وفي بطاقته مسلم ويدعي الإسلام، وقد يقوم بكثير يعني في الظاهر ببعض الأعمال يعني من أعمال المسلمين، لكنه تارك واقع في ناقض ولا يدري عنها الناس، ربما يصلي في بيته ربما لا يصلي، لكن قد يكون أفراد من الناس يعلمون بأنه لا يصلي كزوجته أو أخيه أو نحو ذلك، فهذا إذا جاء وقت الصلاة عليه ينسح ولا يصلي عليه، لأنه في الظاهر يدعي الإسلام فيعامل معاملة المنافق. وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية كما نقله عنه بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأن الناس وأن العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد كفر، وحكاية الإجماع يعني قوية في ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يعني من غير عذر فقد كفر. وما ثبت عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة المعروف، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد ثبت أيضا عن جابر عن العمل حينما سئل الذي كانوا يرونه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه كفرا فقال الصلاة، هذه أدلة كالشمس. وقد وقفت على عدد من الآثار الصحيحة عن عدد من الصحابة في كفر تارك الصلاة. والذين قالوا بكفر تارك الصلاة اختلفوا متى يكفر، هل يكفر بترك فرض، وهذا قول كما أشرت إليه يعني يدل على ما ذكر إسحاق بن راهوية على أنه قول جم غفير من العلماء، وقد نصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفتواه في هذا مشهورة، من ترك فرضا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر، والمسألة في غاية الخطورة، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تشاع وأن يذكر بها الناس وأن يحذروا، ولا يلزم أن ندخل في قضايا تكفير الأفراد، المهم أن يحذر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ترك الصلاة فقد كفر فاحذروا. فبعض الناس يعني يأتي على النصوص ويضعف دلالتها يسهل المعصية وهو لا يشعر. ومن أهل العلم من قال بأنه لا يكفر إلا بالترك التام، إذا كان يطلق عليه تارك لا يصلي، أما الذي يصلي ويدع فلا يحكم عليه بالكفر. وممن نصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا تحررت هذه المسألة نأتي إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة عقوبة تارك الصلاة. ذكر المؤلف بعد ذلك أوقات الصلاة، باب الأول في معرفة الأوقات، ثم ذكر الفصل الأول الأوقات المأمور بها واتفاق، يعني دائما ينظم المسائل تنظيما ذهنيا ويحررها حتى لو كانت واضحة. فانظر إلى قوله مثلا اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة، هي شرط في صحة الصلاة. وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، ثم بحث بعد ذلك أوقات الضرورة. ولذلك يمكن أن نقول بأن الأوقات ثلاثة، وقت فضيلة ووقت توسعة، ويمكن أن نعبر عنه بوقت جواز، بوقت الجواز، والقسم الثالث وقت الضرورة. أما وقت الفضيلة فهو فعل الصلاة في أول وقتها، والمقصود بأول الوقت ما يكون بعد الأذان والتهيئة لها بعد سماع الأذان بالوضوء والسعي إليها والراتبة القبلية، يعني بنحو ربع ثلث 25 دقيقة، فهذا يعتبر قد صلى في أول وقته. إلا الأوقات التي دل الشرع على مشروعية على فضل تأخيرها، وهي صلاة العشاء، فالأفضل فيها تأخيرها إلى ثلث الليل الأول، وصلاة الظهر إذا اشتد الحر فإن المشروع فيها هو التأخير إلى الإبراد. والحديث المشهور في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفر وأراد بلال أن يؤذن للظهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أذن له بعد ذلك. يقول الراوي حتى رأينا فيء التلول، وهذا لا يكون إلا متأخرا، مثل ما نقول عندنا الآن الساعة الثانية والنصف مثلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذه مسألة تعبدية، ليس المقصود بها التخفيف أو دفع المشقة، لا، أمر تعبدي. إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا. فإذا كنا نصلي في المكيفات نبرد، ننتظر في الخارج متى نؤخر. إذا كانت المرأة في بيتها تبرد، طيب مكيف الجو بارد ما له علاقة، ليس المقصود به دفع المشقة، وإنما تحقيق السنة في علة غير معقولة المعنى على التفصيل. والملاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هذا شأنه في المدينة، وإنما فعله حينما سافر، ولذلك استنكره بلال، يعني أراد أن يؤذن ثم أراد أن يؤذن وأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه كان من شأنه في المدينة هو التبكير، ولذلك كان من شأنه في المدينة أيضا أن يبكر بالعشاء، وتركها أخرها مرة أو مرتين حتى نام النساء والصبيان، وبعض الصحابة حتى سمع لبعضهم غطيطا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وبين لهم فضل هذا الوقت، لولا يعني ما يخشى من ما يصيب النساء والأطفال، وإلا فهذا هو وقت الفضيلة. ولذلك مراعاة مصلحة الناس مقدمة في وقت الفضيلة. فإذا كان الإنسان في سفر ليس في مصالح الناس وأفرادهم في المدينة، بإمكان أن يؤخر. المرأة في بيتها بإمكانها أن تؤخر، تبرد أو تؤخر العشاء قليلا إلى نحو الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف بالنسبة للعشاء. أما إذا كان في المدينة فيراعي حال الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس قد اجتمعوا صلى بهم. وما عدا ذلك فهو وقت جواز، فمثلا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، هذا وقت الظهيرة، كله وقت جواز. النوع الثالث يعني بمعنى الآن بعض النساء تسأل تقول أنا معلمة أو طالبة في الجامعة ولا أصل إلى المنزل إلى الساعة الثانية ظهرا، هل يجوز لي تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية ظهرا؟ نقول نعم يجوز، لأنه وقت جواز يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت ولا إثم عليه. يمتد ما دام أنه ما دخل وقت العصر فلها أن تؤخر بأن توقع الصلاة كلها في وقتها ثم تسلم قبل خروج الوقت. ووقت الضرورة هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر. وذكر المؤلف وقت العذر كالحائض مثلا إذا طهرت، والنائم إذا استيقظ ونحو ذلك. وقد توسع بعض الفقهاء في وقت الضرورة إلى أربعة إلى أربعة أوقات بعضهم جعله. والمشهور هو وقت العصر ووقت العشاء. وبعضهم أضاف لذلك وقت المغرب ووقت الظهر، وهذا في مذهب المالكية على وجه الخصوص، وهو يعني قد يقال بأنه قول أيضا في مذهب الحنابلة. فهم يرون أن مثلا من اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة للعصر، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة للعشاء. وفي مذهب مالك أن وقت العصر كله هو وقت ضرورة للظهر، وأن وقت العشاء كله هو وقت ضرورة للمغرب، ولذلك هذان الوقتان يكونان كالوقت الواحد في حال الحرج والضرورة. ولذلك قالوا إذا طهرت المرأة في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب، وهذا قول جماهير الفقهاء وأكثر العلماء، وإن كان الأقرب إلى الرجحان والله تعالى أعلم أن الأمر ليس كذلك، وأنه لا يجب عليها إلا الوقت الذي طهرت فيه وهو العصر دون الظهر، والعشاء دون المغرب، إلا إن فعلت ذلك على وجه الاحتياط لدينها لقوة الخلاف وكثرة القائلين به فلا حرج. ثم قال المؤلف بعد ذلك المسألة الثانية، قال اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. قبل أن آتي على هذا، يعني ممكن أن نأتي على وقت الظهر وقد تجاوزناه في المسألة الأولى. وقت الظهر يبدأ يعني أنا ما أدري، لعلي أن آتي بالأوقات كلها مجموعة حتى تكون واضحة، ثم نشير إلى تفاصيل المسائل. القول الراجح في أوقات الصلوات الخمس أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ووقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال إلى اصفرارها، ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ضرورة، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى انتصاف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني والذي يطلق عليه ويسمى بالصادق إلى طلوع الشمس. هذا هو القول الراجح في أوقات الصلوات الخمس. ووقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، ويعرف الزوال يعني ضابط الزوال هو زيادة الظل بعد تناهي قصره، ويعرف ذلك بوضع الشاخص في الجو المكشوف، فإذا طلعت الشمس من المشرق كان لهذا الشاخص، لنفترض أنه مثلا مسطرة طولها متر، فإذا طلعت الشمس كان لهذا الشخص ظل طويل إلى جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تقاصر الظل حتى يصل إلى درجة يتوقف فيها عن النقصان، فإذا توقف عن النقصان فهذا هو وقت النهي، حين تكون الشمس في كبد السماء، وكما عبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهيرة، فيه لحظات لكنه وقت نهي، توقف عن الظل النقصان وما بدأ بالزيادة. فإذا اتجهت الشمس إلى جهة المغرب بدأت زيادة الظل، فأول زيادة هي الزوال ويدخل بها وقت الظهر. بعض الناس يتصور أن هذا الشخص لا يكون له ظل إذا كانت الشمس متعامدة في كبد السماء، هذا غير صحيح، إلا في يوم في السنة إذا كان الموقع الذي وضع فيه الشخص من الأرض ما بين مدار الجدي إلى مدار السرطان يوم فقط، وإلا ما عداه يكون له ظل بسيط أو يزيد أو يقل باختلاف الصيف والشتاء. ففي الصيف الآن حينما تكون الشمس متعامدة قريبة منا أو فوقنا يكون الظل قليل جدا، وفي يوم ما يكون فيه ظل، وفي الشتاء يبدأ الظل يكون طويل. فإذا تقاصر الظل وتوقف، فإذا بدأ بالزيادة تضع خطا عند هذه الزيادة، من هذا الخط إلى أصل الشاخص هذه المسافة غير معتبرة في الحسبان، وهي التي يسميها الفقهاء بالظل الذي زالت عليه الشمس، وهو الذي يسمى بفيء الزوال. الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا قيمة له، ما يحسب، تخرج من الحسبان. فإذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، أخرج هذا فيء الزوال، لا تخرج من الحساب، من الخط الذي وضعته حتى يكون طوله متر، فقد صار ظل كل شيء مثله وخرج بذلك وقت الظهر. يوجد الآن يعني في بعض البلاد البعيدة، يعني شمال الكرة الأرضية وجنوبها، تزول الشمس والشاخص ظله إذا كان متر قد يكون ظله متر ونصف، هذا الظل الذي زالت عليه الشمس لا يكون له، لا يحسب. ثم ذكر المؤلف مسألة مهمة في وقت صلاة العصر، قال أحد في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر. هذه مسألة يذكرها الفقهاء، هل بين الظهر والعصر قدر مشترك؟ فبعض الفقهاء يقول إن هناك قدر مشترك بين الوقتين. ما مقدار هذا الوقت المشترك؟ قالوا مقداره فعل 4 ركعات، يعني فعل 4 ركعات الآن نقول 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق، هذا وقت مشترك، إن صلاه ظهرا فقد صلاه في وقته، وإن صلاها عصرا فقد صلاه في وقته. متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. شو الدليل؟ قالوا دليلنا حديث حديث إمامة جبريل الذي رواه عدد من الصحابة، إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، فصلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وصلى في اليوم الثاني في أواخر الأوقات. فلما جاء في اليوم الثاني وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وجاء في الحديث لوقت العصر بالأمس، قالوا إذن بينهما قدر مشترك. والقول الراجح أنه لا قدر مشترك بينهما، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين الأوقات وبين وقت الظهر قال: ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فدل أن بينهما فاصلا وأنه لا تداخل بين الوقتين. وحديث إمام جبريل كان على وجه التقريب، المسألة الثانية قال: والثاني في آخر وقتها. ما هو آخر وقت صلاة العصر؟ فقيل إن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقيل إلى اصرار الشمس، وقيل إلى غروبها، فمثلا ابن حزم يقول إلى غروبها، هذا كله وقت جواز، ويستدلون بحديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين: ومن صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والذين قالوا بأن الوقت ينتهي بمصير ظل كل شيء مثلي استدلوا بحديث إمام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في اليوم الثاني صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. والذين قالوا باصفرار الشمس استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والقول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو الذي يتحقق به الجمع بين هذه النصوص، أن نقول بأن وقت العصر وقتان: وقت جواز ووقت اضطرار. أما وقت الجواز فينتهي باصفرار الشمس، واصفرار الشمس يكون بعد مصير ظل كل شيء مثليه بقليل، فيكون فيه زيادة علم فنأخذ به. وابن قدامة في المغني جعل القولين قولا واحدا، قال: لا فرق بين اصفرار الشمس ومصير ظل كل شيء مثليه، المعنى واحد، ما في فرق بينهما، والأقرب أن بينهما فرق، فالاصفرار يكون بعد مصير ظل كل شيء بقليل. ومن اصفرارها إلى غروب الشمس هو وقت للعصر لحديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكنه منهي عنه أن يؤخر الرجل صلاة العصر إلى هذا الوقت لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فدل هذا الحديث حديث أنس على أن تأخير الصلاة صلاة العصر إلى قرب غروبها منهي عنه، وأنها من صفات المنافقين، وأن كل صفة من الأوصاف التي ذكرها هي محل الذم بمفردها، كما قرر ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قريبة من الغروب، قام فنقر سرعة الصلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم قال المؤلف المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا. المغرب من الفقهاء كالشافعية قالوا بأن المغرب تختلف عن بقية الصلوات. كيف تختلف معي يا أخوة؟ كيف تختلف صلاة المغرب؟ قالوا إن وقت المغرب ليس له إلا وقت واحد، بخلاف بقية الأوقات لها وقتان: وقت دخول وقت خروج. المغرب لها وقت واحد، وقت غير موسع. قالوا يدخل بغروب الشمس، ولا نقول له وقت ينتهي، وقت مضيق، تغرب الشمس وتصلي. طيب متى ينتهي؟ يقولون ينتهي بانتهاء فعلك للصلاة. طيب هل معقول أنني من غروب الشمس أكبر تكبيرة الإحرام؟ قالوا لا، هو وقت مضيق، وتحسب معك ما يتعلق بمصلحة الصلاة، الأذان والوضوء والسعي إلى الصلاة وفعلها والراتب البعدية. فإن أطلت وقرأت سورة الأعراف، قالوا لا ضير، يبقى وقت المغرب، وإذا انتهيت الأذكار ثم ركعتي الراتب. والقول الراجح في المسألة هو القول الثاني، وهو قول الأكثر، أن وقت المغرب وقتان، وله وقت نهاية، وأنه يخرج بمغيب الشفق الأحمر، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين أو ثلاثة، ومن أظهرها وأصرحها دلالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وثبت عن ابن عمر أنه قال: الشفق الحمرة، لأن الحنفية قالوا إن الشفق المراد به هو البياض، شفق البياض هذا يتأخر كثيرا، يعني بعد غروب الشمس إلى ساعتين وساعتين ونصف تقريبا، وهو قول مرجوح. والشفق إذا أطرق فيراد به الحمرة، ولذلك جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، والثوران لا يكون إلا للحمرة وليس للبياض. والحمرة يكون عندنا في هذه البلاد بمتوسط ساعة، يعني في بعض الأوقات المغرب يكون 55 دقيقة، وأحيانا 60، وأحيانا 55 دقيقة، وأحيانا قد يزيد إلى 70 دقيقة. فينتبه المؤمن لهذا، وليس ساعة ونصف كما هو محدد في تقويم من القرى، من القرى راعوا مصلحة الناس فقط فجعلوا ساعة ونصف على مدار السنة، فإذا جاء رمضان أصبح ساعتين، كل هذا مراعاة مصلحة الناس، فلا عبرة بهذا التحديد. لكن ما في مانع يعني من تأجيل الصلاة، لأن العشاء يشرع تأخيره، ولذلك في بقية البلدان يؤذنون في على أول الوقت وقت العشاء، ويصلون في وقت أبكر غالبا منا. وعامة التقاويم أدق إلا تقويم القرى بالنسبة للعشاء، ولذلك بعض الناس يجهل هذه الحقيقة، والعوام والنساء تقول: صليت المغرب قبل أذان العشاء بربع ساعة. لا، نقول خرج الوقت، فلتحذر المؤمنة وتنتبه، وكذلك الرجال. وبالمقابل يدخل وقت العشاء بغروب أو بمغيب الشفق الأحمر، بمعنى قبل الأذان بخمس دقائق بعشر دقائق لو صلت المرأة في بيتها أجأت صلاتها صحيحة، ولا احتاج أن تنتظر أذان العشاء لأن الوقت قد دخل. ثم قال المؤلف: المسألة الرابعة، اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، وذكر أوله وآخرة، وأشرنا إلى أوله اللي هو مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض، وذكرت الراجح فيه. أما آخرة فاختلفوا على أقوال كثيرة، فقيل ينتهي بانتصاف الليل، وقيل ينتهي بالثلث الأول من الليل، وقيل ينتهي يعني بطلوع الفجر، وقيل بالتفصيل ينتهي وقت الجواز بثلث الليل الأول وما بعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، وقيل من وقت الجواز إلى نصف الليل وما بعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. والقول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل ولا وقت ضرورة له. وقول بعض الشافعية ومنهم أبو سعيد الصفري الشافعي وقول بعض الحنابلة ونصره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا أخذا بظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل فصل. وقت العشاء إلى نصف الليل حد. من أين لكم أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر؟ ما في دليل. يقولون في أثر عن ابن عباس أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. نقول هذا الأثر ضعيف إسناد عند البيهقي بإسناد ضعيف، فلا يصح يعني هذان الأثران. قالوا في حديث أبي قتادة يدل على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر. ما هو حديث أبي قتادة؟ حديث أبي قتادة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة خيبر وأصابهم التعب وناموا في الطريق وأوكل بلالا ليوقظ الناس وليوقظهم بصلاة الفجر، نام بلال يعني صلى من الليل ثم استند على راحلته مستقبلا الفجر ليرقب الفجر فنام ولم يستيقظ الناس إلا من حر الشمس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وسأل فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، يعني ما بيدي شيء. فقال إن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتادوا رواحلكم وخرج من الوادي. وهذا نص عليه بعض الفقهاء أن من سنن قضاء الفائتة إذا نام في مكان أن لا يصلي أن لا يقضيها في نفس المكان بل يغير المكان. اقتادوا رواحلكم ثم أذن ثم أقام ثم أذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الركعتين ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام فصلى كما كان يصلي بالمدينة يعني بالجهر. ولذلك قرر الفقهاء قاعدة أن القضاء يحكي الأداء مثله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة، هذه قصة عامة يعني مروية وثابتة وصحيح لكن يعني جاء في روايات مختلفة، في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في من نام عن صلاة، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وجاء في رواية أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى. أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى. قالوا هذا دليل صريح على أن وقت العشاء ما ينتهي إلا بطلوع الفجر حتى يأتي وقت صلاة أخرى، وقت صلاة أخرى هو صلاة الفجر. لكن هذا الحديث مناقش لأنه قد ورد الدليل بالتحديد وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العشاء نصف الليل. فنقول هذا الحديث الذي ذكرتموه ليس المقصود من تحديد الأوقات، وإنما كان المقصود به هو وجوب فعل الصلاة وعدم تأخيرها، وخرج مخرج الغالب أن أكثر الفروض. ولذلك فإن وقت الفجر ليس متصلا بوقت الظهر، قالوا هذا مستثنى بالإجماع قلنا هذا مستثنى بالإجماع، والعشاء مستثنى بالسنة، يعني واضح وقت العشاء نصف الليل حد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نعرف انتصاف الليل؟ الآن كثير من الناس يظن أن انتصاف الليل الساعة 12، هذا غلط. انتصاف الليل نصف عدد ساعات الليل، ويعرف بالعملية الحسابية الآتية: عدد ساعات الليل تقسيم 2 زائد وقت الغروب يساوي نصف الليل. بعض الإخوان معكم ركز، لكن إذا جاء حساب وأرقام وزائد وناقص يعني يتوقف ذهنه، ما يتابع، فما أدري هل الكلام هذا صحيح ولا الجواب البرهان الواقع، نبي نسأل ونشوف، هذا هو اللي يظهر الأمر يكشف الحقيقة. طيب أعيد المعادلة، لأننا بنطلعها الفجر اليوم وقت العشاء نصف الليل، متى نطلعها؟ كيف نعرفه؟ عدد ساعات الليل تقسيم 2 يكون نصف الساعة زائد وقت الغروب، نعرف نصف الليل يبدأ من غروب الشمس، يعني الليل يبدأ من غروب الشمس، غربت الشمس دخل الليل يساوي نصف الليل. فاليوم الآن متى أذن المغرب أو يؤذن الفجر؟ متى أذن؟ خلنا نحسب المغرب، متى يؤذن اليوم المغرب؟ أو البارح متى أذن المغرب؟ الساعة كم؟ السادسة المغرب 6:12 دقيقة، الفجر اليوم 4:12 دقيقة، متى نصف الليل؟ هذه عاد مرة جاية مضبوطة ما فيها كسور ولا مشاكل، يعني 12 دقيقة 12 دقيقة مرتبة. نبي نشوف وين نبي احنا، 50 واحد يرفعون ايديهم ثم نختار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعم وقت الغروب الآن 6:12 دقيقة، الآن وقت الغروب 6:12 دقيقة، والفجر 4:12 دقيقة، متى نصف الليل؟ على قولة العوام ما تبي مطوع لي، سهلة إن شاء الله. يا أخوة ما يصلح الكلام، ما أو يعني هذه مسائل تطبيقية، أحيانا الناس تسأل متى يطلع وقت العشاء، ليعرف الإنسان خاصة للنساء يصير عندها وليمة يصير عندها كذا، فتحتاج أن تصلي، لابد تصلي قبل خروج الوقت، فيحسبون على 12، لا مو ب 12 يكون قبل. ها من يجيب جازما، عنده جازم بالوقت بالضبط، يعني مو متردد ولا نعم لا. يقول الساعة 11:12 دقيقة، من يوافقه يرفع يده، 2 3 4 5 6. طيب من يخالفه يرفع يده، المخالف يرفع يده، يعني والله يبدو عندكم 3 الآن، ترى العبرة بالحق وليس بالكثرة، 4 5، والله يعني المسألة فيها خلاف. طيب من يتبنى توجيه الصواب في المسألة؟ نعم كم؟ 10:30، شلون صارت 10:30؟ نعم احنا بنناقش ترى المسألة ما فيها، احنا نبي بالدقيقة. طيب خل نرتبها نأتي بها من جديد، كم عدد ساعات الليل؟ 10 ساعات. طيب تقسيم 2 5 ساعات، إذن عدد ساعات الليل نصف الليل 5 ساعات، زائد وقت الغروب، وقت الغروب 6 و12 دقيقة، 6 و11 و12 دقيقة. تبين لك الأمر، راجعتم اللي مصر ترى ما فيه، قد يكون الحق معه، ما احنا ما نجزم يقينا، قد يكون الإنسان مخطئ. نعم سم، نصف الليل كم عندك؟ كم ساعة الليل؟ كم ساعة؟ 10 ساعات. الآن من 6 إلى 4 كم ساعة؟ لو قلنا من 6 إلى 6 12 ساعة، لكن هذه من 6 إلى 4 10 ساعات. أي نعم، فنصف الليل 5 ساعات، والنصف ذا غير وارد. أي نعم. طيب هذه بس من باب التنشيط، لأن العمليات الحسابية أحيانا تنشط وأحيانا العكس. طيب الظاهر تأخرنا ولا يا أخوان في الوقت، أو في مجال نمتد شوي. طيب احنا بننتهي من الأوقات ونقف إن شاء الله. قالوا اتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، يعني هذا الاتفاق في أول الصحيح والثاني ثم استثنه. طلوع الفجر الصادق ويسمى بالفجر الثاني، الفجر فجران يا أخو، الفجر الأول اللي يسمى بالفجر الأول أو الفجر الكاذب، يخرج نور من المشرق ليس فيه بياض، فيه زرقة، ويكون عموديا يعني إلى الأعلى، ثم بعد مدة 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، يختلف اختلاف المكان والصيف والشتاء ويعني وضع التضاريس البلاد أيضا، ثم يخرج بعده نور آخر أفقي في الأفق وفيه بياض، هذا هو الفجر الثاني المعتبر. كثير من الناس يخلط بين الأمرين، فإذا شاف النور قال طلع الفجر، لا ما طلع، هذا الفجر الأول، فجر الذي يسمى بالكاذب. وقد يختلط على بعض الناس أن في بعض الأحوال لا يظهر الفجر الكاذب بشكل واضح، وهذه المسألة صار فيها عراك قديم جدا، يعني من أكثر من 25 سنة، والمسألة مطروحة، هل تقويم من القرى دقيق أو ليس بدقيق، والجدل والنقاش قديم يعني من طلبة العلم، والمسائل تتجدد كل فترة. فهناك من أهل العلم من يرى أن تقويم أم القرى غير دقيق في صلاة طلوع الفجر، وأنه يسبق الوقت، وممن يرى هذا الرأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والألباني وجمع من أهل العلم وطلبة العلم المعاصرين. كثر الكلام، كثر الكلام، كون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لجنة فخرجت فرقبت الفجر، وظهر لها أن تقويم من القرى دقيق صحيح، فأخذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد ذلك رأيا وأن الكلام المطروح غير صحيح، وتبعه على هذا يعني كان أيضا من اللجنة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكان أيضا يعني ممن تبنى هذا الرأي بقوة سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ وفقه الله. فهو لا يرى فتح الباب ولا إثارة البلبلة بين الناس، وأن ذكر مثل هذا هو من قلة العلم والجرأة في غير محله، وهذا رأيه واجتهاده وجزاه الله خيرا. مدينة الملك عبد العزيز كونت لجنة للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كونت لجنة عليا لتحرير وقت دخول الفجر، وضعت فيه علماء في الفلك وأناس من ذوي الخبرة ومتخصصون في الفقه، وممن وضعتهم من المتخصصين في الفقه بترشيح من دار الإفتاء أخي الشيخ سعد الخثلان وفقه الله اللي جاكم بالأمس، ودخل في هذه اللجنة وعملت قرابة السنة ويزيد، ويذهبون ويخرجون ويراقبون الفجر في مناطق مختلفة من المملكة وفي أوقات مختلفة، ويرقبون الفجر مصورا يعني بالعين المجردة وبالصور، يعني يوضح ويجلى الوقت ويعني بحيث أن اللي ما يشوف يشوف طلع الفجر أو ما طلع. وخرجوا بدلالة يقينية قطعية أن تقويم القرى خطأ ولا شك في ذلك، وكانت تؤخذ منهم الساعات، يعني يأخذون الساعة وأرقب الفجر حيث ما يصير فيه والله أنا أميل إلى وقت تقويم القرى، فإذا رأيت الوقت دخل قل والله تأتيه هواجيس إن دخل الوقت أو عدمه، لا خلى بدون ساعة، رأيت الفجر ارفع يدك حتى يسجل. واتفقت كلمتهم على خطأ تقويم القرى وتأخر وقت طلوع الفجر. والغريب في هذا أن من تهوا إليه أن تقويم القرى يسبق وقت الفجر بثلث ساعة أو يزيد، بل الشيخ سعد كان يقول يعني يصل إلى 25 دقيقة، والمسألة واضحة. يقول فرجعنا بعد ذلك إلى تقويم القرى ومن وضعه، وهو رجل باكستاني هو الذي وضع التقويم، ونوقش وتبين أنه قد وضع الفجر على الفجر الأول وليس الثاني، قد أقرهم بهذا وكتبوا تقريرهم بعد ذلك وتحريرهم للمسألة في بحث علمي منشور. ولكن مدينة الملك عبد العزيز لم تتخذ إلى الآن قرارا بتغيير التقويم للرأي الآخر القائم الموجود الذي يتبناه سماحة المفتي وفقه الله. وبناء على هذا فإن الأحوط للمؤمن بل الواجب في ذلك أن ننبه إلى مسألة خطيرة، وهي أن لا يقيم الإنسان الصلاة مسلم الصلاة الفجر قبل ثلث ساعة، والأفضل لا يقيم قبل 25 دقيقة. نقول امضي على ما وضع من يعني دار الإفتاء قديما ووزارة الشؤون الإسلامية لاحقا أن بين الأذان والإقامة 25 دقيقة، امضي عليه هذا الآن، يعني هذا اللي ماشين عليه هنا وضع تحديدا حتى يعني مراعاة لمصلحة الناس، فلماذا لا تنتظم فيه وتسلم من الإشكال؟ المرأة تنتبه أنها ما تقيم ما تصلي ما تكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد مضي هذه المدة ثلث ساعة و 25 دقيقة. الإشكال أكبر في مكة، يعني لا بد من التأخير حتى يدخل الوقت. وأنا أريد حقيقة في هذه المسألة يعني حينما نبين هذا نبين ما أوجبه الله علينا، والعلم أمانة ودين، طالب العلم الفقيه يعرف المسألة ويفهمها ويبينها للناس. وبعض الناس كما قال هذا يثير البلبلة، نقول لا، إتمام الحق هو المحرم وبيان الحق هو الواجب. ويا كثر الكلام اللي يروح ويجي، فلما جاء الإنسان وتبنى الحق وقد يكون الحق على لسانه، يعني لا يلزم أن يكون على لسانه قد يكون على غيره، فأنت تبين الحق بالدليل. طيب وش الحل؟ نقول الحل يخرجون يا أخي في إشكال نذهب سويا ونرقب الفجر، أول شيء نتعرف ما هو الفجر ونذهب بذوي الخبرة من كبار السن ومن الفلكيين، ونذهب بدون ساعات ونرقب الفجر. القولان كل صاحب، يعني لماذا نتشنج في المسألة ونرفض الخروج؟ نخرج سويا ونرقب الفجر ونخرج برأي واحد تحفظ به المسألة. خطير، ليست سهلة، مسألة منكر كبير، فلا بد من ضبطه ومعالجته. التقاويم في وقت الفجر، التقاويم الموجودة في بعض الساعات خمس تقاويم، أضبطها يعني من التقاويم المبكرة تقويم القرى، من التقاويم المتأخرة تقويم أسنى، ويتأخر عن تقويم القرى ب 17 دقيقة وأحيانا ب 18 دقيقة أحيانا 16 أحيانا 19، وهو الأقرب إلى الصواب تقريب تقويم أسنى بالنسبة لصلاة الفجر. وقد رقبت الفجر بنفسي، أنا خرجت يعني قبل يعني يمكن 8 سنوات و 9 سنوات مع يعني تلك الأيام وعشر سنوات يعني لما كثر فيها الكلام أيضا في تلك الفترة، خرجت مرتين، مرة في الأحساء ومرة في المجمع، وكان معي أيضا من طلبة العلم، كان مرة معي أحد المشايخ ومرة في المجمع أحد الفلكيين الذين هم في هذه اللجنة. والمسألة عندي واضحة تماما، يعني أن تقويم القرى كان قد سبق الوقت، يعني لم يكن هناك شيء ولا نستطيع، ما أقول تبين، أقل من التبين بكثير، كان يعني أكثر من 16 دقيقة، وفي المجمع 17 دقيقة، يعني هذا نستطيع ما نستطيع نجزم أيضا لبعد ذلك بقليل. وتعرفون يعني حديث ابن عمر الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. لا بد من التبين والوضوح، نطلع الفجر ثم يؤذن يقف الناس. أما آخر الوقت فهو طلوع الشمس، وجاء في الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. والرواية الأخرى في صحيح مسلم: ما لم يخرج قرن الشمس، يعني أول ما يبدأ حاجب الشمس يخرج فقد خرج الوقت. وبهذا ننتهي من درسنا، ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وأفتح المجال للأسئلة. نعم. والله هذه مسألة محرجة جدا، ولا شك أن الإنسان لا يدخل المسجد ولا يصلي معه حتى لو كان متأولا وله رأي في المسألة، وبالإمكان أن حتى لو صلى معهم نافلة لكن لا يصلي، لا يترك الصلاة يجلس. لكن لو دخل يعني الإنسان دخل حتى لو متأخرا بعد ضمانا لدخول الوقت، هذا مخرج شرعي صحيح سليم إن شاء الله. نعم. هل ايش يعتبر ايش؟ اللي هو ايش؟ يشهدون بهذا هنا. لكن نقول وقع خلاف الآن، في رأي آخر يرى أن تقويم القرى صحيح، ما الحل؟ حل سهل، أنهم يخرجون سويا ويرقبون الفجر سويا، وتؤخذ الساعات منهم جميعا، وكل من رأى الفجر الصادق قد دخل يرفع يده، يحدد متى دخل الفجر الكاذب أو الفجر الأول ومتى دخل الفجر الثاني. طبعا المسألة ليست هينة، لكن الإنسان في حال الخلاف الشديد يأخذ بالأحوال دينه. نعم. يعني 20 دقيقة تقريبا، وطيب الإنسان يكون مع تقويم أثناء، يعني تقويم أثناء أدق لكثير، فعلى الأي يختلف اختلاف الصيف والشتاء، لكن إذا مضى 20 فإن شاء الله أنه، و25 هو الأحوط التام يعني، لكنه يعني تقويم مؤسسة يدلك يعني مؤشر جيد. نعم ده هو منضبط يعني، لكنه هو آخر تقويم يعني اللي هو بالنسبة للفجر. ويختلف إلى ثلث ساعة بين تقويم مقرى وأسنى، وهو موجود في الساعات، ساعات العصر وغيرها. نعم. والله نفس الشيء الحكم حتى بالنسبة للراتبة نفس الشيء، لكن ليست الآن المشكلة في الراتب، المشكلة في الفريضة. في رمضان كلن يصلي 5 دقائق 10 دقائق ويقيم. نعم نعم. المسافر يجوز له الجمع، فالوقتان يكونان له كالوقت الواحد، الظهر الظهران والعشاءات، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طبعا الآن يوجد مسائل معاصرة أو يعني مثلا السفر بالطائرة أحيانا من المملكة مثلا إلى أمريكا أو العكس، في فرق أحيانا ما لا يختلف، إذا سافرت من المملكة إلى أمريكا لا يختلف إلا ساعتان، هي 10 ساعات، لكن مع دوران الأرض وكذا ما يكون الفرق إلا يسير، فلا تصلي إلا فرضا، يقول أمشي الظهر وأوصل الظهر مثلا، فقد لا يمضي، لا يعني يبقى أنه ما يصلي إلا فرض الوقت. هذا أولا مثال، أو مثال أو مثال آخر أيضا، الآن تأتي أسئلة من بعض الدول مثلا كندا وفي شمال كندا يبدو أو كذا، يعني الليل كلها 4 ساعات وأوقاتهم قصيرة، يعني المغرب والعشاء والفجر. وذكر لي بعض الإخوة الذين درسوا فترة، بل حتى في بريطانيا يعني في بعض الفترات في السنة أو كذا، يخرجون للإفطار في المركز، يفطر يصلي المغرب ويصلون العشاء والتراويح والسحور والفجر ويعودون، يعني لأنها كلها فترة قصيرة. نعم نعم. أكثر مقدار أنا لا أظن أنه يعني عندنا يختلف اختلاف الزمان والمكان، يعني هل هو بين المدارين أو لا، هذا يختلف اختلاف طول الليل وطول وقصر. فعندنا أنا لا أعرف أنه يزيد أبدا بأي حال من الأحوال عن ساعة وربع، هل يصل ساعة وربع أو ساعة وعشر، أظن يصل في فترات قليلة. أين ساعة إلى ساعة يعني هذا لا يزيد عن ساعة وربع، لكن في الغالب أن 60 دقيقة ينقص قليلا ويزيد قليلا. أي نعم. سم أي نعم. الحل الأخ يقول اللي 6 أشهر نهار و 6 أشهر ليل، شو الحل؟ والله اليوم هم طويل، ما 5 فروض 6 أشهر، فما رأيكم يا أخوة؟ نقول قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فما هو جوابه؟ ها من يجيب؟ نعم اي نعم اي نعم. فيبقى في حديث المسيح الدجال لما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه يبقى 40 يوما، فقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع وسائر ايامه كايامك. فبعض الصحابة طرح مسألة فقهية، يعني وطرح موضوع الصلاة كيف نصلي يا رسول الله، فقال اقدروا له قدره، فيقدر يعني كل 24 ساعة تعتبر يوم، وتحدد أوقات الصلوات تقديرا يعني في 24 ساعة تحدد وقت الفجر وقت كذا وقت كذا، ممكن يكون على منتصف الأرض مثلا أو نحوها، بحيث أن تحدد أوقات الصلوات الخمس بانتظام وثم يمضوا على ذلك. وقد ثبت التقدير في هذا النص وفي غيره. نعم. طيب خلينا نشوف هذين السؤالين. يقول إذا قام المسجد صلاة الفجر مبكرا فهل نصلي معه أو لا؟ يعني أجبت عن قبل قليل. أنا حقيقة أنا موضوع صلاة الفجر ما ودنا نركز عليه كثير حيث يكون يعني حديث كذا، لكن أنا ودنا بالمعالجة الهادئة حكمة تكون بأمرين. الأمر الأول عموما اللي هو يعني الحذر وعدم تكبيرة الإحرام قبل الاطمئنان لدخول الوقت، هذه أهم قضية، وعدم تعجل الناس في الإقامة، هذا أهم قضية. لا، الأمر الثاني محاولة التصحيح، لأن يعني كان هناك جانب إداري وإلا في الأصل كان يغير التقويم تلقائي، يعني ما أحتاج إلى هذا، من مجلس فكبيز يتقيم القرى وينتهي الموضوع. لكن لما حدث الإشكال وتعثر الأمر فبالإمكان أن يكون لجنة، يسعى تكوين لجنة مشتركة بهدوء، لأن البعض المشايخ ماخذ الموضوع بحساسية عالية وانفعال حاد، وله اجتهاده لا يثرب عليه ولا اجتهاده، ويقدر يعني له غيرته وحرصه، لكن ومع ذلك نحن نحرص على إحقاق الحق والوصول إليه في أمر نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به. يقول كنت محافظا، هذا جاء من الانترنت، يقول كنت محافظا على صلاتي وفجأة تركتها وأنا أبكي الآن ولا أعرف شيئا، أرجوكم ماذا أفعل حتى أصلي؟ يقول لا أعرف حتى دخول المسجد، يعني يجد صعوبة أو كذا. الحل سهل جدا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا بذل الأسباب التي تعينه على فعل الطاعة وترك المعصية، هذه قاعدة احفظوها يا أخي. دائما إذا ثقلت في فعل واجب أو وقعت في فعل معصية وأنت تريد التوبة وتجد ثقلا، فابذل الأسباب التي تعينك على الصلاة على فعل الواجب، وابذل الأسباب التي تعينك على ترك المعصية. وهذه مهمة لنا جميعا ومهمة لعموم الناس وللراغبين في التوبة، ولها أصل شرعي وهي قاعدة سد الذريعة وقاعدة فتح الذريعة، فتح الذرائع المؤدية إلى الأمر المشروع وغلق الذرائع المؤدية إلى المحرمات. ومن أمثلة ذلك لو فرضنا أن إنسان معصيته في الجوال، أغلق باب الجوال خلاص، حتى الجو إن كان مثلا بالبلوتوث أو الكاميرا أو خلاص لا يكون عندك جوال بهذه الصفة. بعض الناس يقول لا، الاتصال مشكلته في الاتصال، أغلق خدمة الجوال بالكلية حتى إذا أردت المعصية ما وجدت. قد يكون بعض الناس معصيته بالفراغ، لا تكون فاضيا أبدا، تكون مشغول. بعض الناس مشكلته في الخلوة بالنفس، لا تختلي بنفسه، وهكذا. فأحيانا أيضا حتى في فعل الطاعة تحتاج إلى مثلا من يعينك عليها، فحفظ القرآن مثلا لو كان إنسان لوحده كثير من الناس ما يستطيع، لكن إذا كان مع زملائه أو كان مع الحلقة فيها إعانة وتعاون. بعض الناس صلاة الفجر يقول، يعني بعض الناس وهم قلة يقول أنا ما استطعت صلاة الفجر هذه، لا أستطيع أصلي الفجر نفسي. طبعا لا أسلم له بهذا، لكن هو عنده قناعة داخلية، إنما بعضهم يبكي يتصل، فبعضهم وجد حلول، ومن هذه الحلول أن ينام في المسجد، فيستيقظ مكرها وفعلا لأنه كان حريص وبدأ حتى استيقظ. وهناك حلول أخرى مثل يعني النوم مبكرا، يعني اتصل بي واحد قبل أيام وهو يعني متألم لترك الصلاة، يقول يا شاب ملتزم مستقيم صلاة الفجر ما أستطيع. قلت متى تنام؟ ويتألم يقول ماذا أفعل حتى أستيقظ، كل شيء بذلته. قلت متى تنام؟ قال واحدة ثنتين. قلت يعني الوضع الطبيعي انك ما تقوم يعني صعب الاستيقاظ، لكن ليش مثلا بدري؟ قال جربت مره نمت بدري ولا استيقظت مره، يعني غير كافيه لتاخذها قاعده مضطرده انك ما نم مبكرا حتى تستيقظ، هذه من اهم الاسباب. قلت الامر الثاني، كيف يوقظونك اهلك؟ قال ان يطرقون الباب ويكلموني ولا استيقظ. قلت والماء؟ قال لا انا ما اسمح لاحد يرش علي الماء. ما شاء الله عليك، أنت واضح يعني احتياطات وحماية لعدم الإيقاظ، يعني تضع كأسين قريبين من سريرك، ويعني الأول رش بتدرج ثم يعني سكب الماء. قال أنا يعني قد أنزعج من هذا ولا أحب ذلك. قلت ما أنت الآن تبكي عشان ما تصلي الفجر، لابد تبذل هذا وتأمرهم بأن يصبوا عليك الماء. ومن اللطائف أن بعض الشباب الذين عرفناهم في زمن الكلية ترش عليه ماء أو تصب عليه ماء أو عدمه سواء، حتى أن أحيانا والله أني أشك أنه ميت أو لا، يعني تأكد بس أنه يعني فيه تنفس وخفقان القلب حتى أطمئن أنه حي. فبعض الناس سبحان الله وهم قلة إن شاء الله، بس يبدو أنه انتشر الآن أكثر بين الشباب، إذا نام خلاص يعني ما يسمع شيء، يطرق الباب يكسر الساعة يعني موجودة غير موجودة، لو أشياء قوية تحصل يعني لو حصل انفجار والله ما يدري، يعني ما نائم يعني كالميت. وأذكر أن أحد الشباب عنده مشكلة النوم، هو يحدثني بنفسه من طلابنا في الكلية، يقول فذكرت لي الحجامة، يقول فاحتجمت لله الحمد. قلت وش الأخبار؟ قال والله زاد النوم. نكتفي بهذا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.